الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الموحدين، متى يكون الإنسان واعيا وعيا صحيحا بقضية ما؟ متى يكون الإنسان واعيا وعيا صحيحا تجاه قضية ما؟ عندما يجمع أولا كل أجزاء هذه القضية وعناصرها على أن تكون هذه الأجزاء والعناصر صحيحة ومرتبطة بالقضية، وعندما يضع ثانيا كل جزء في مكانه الصحيح. وبالمثال يتضح المقال. الخضر عليه السلام يقول لموسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ عدم الإحاطة بتفاصيل القضية سبب في عدم استيعابها، ومن ثم عدم الصبر عليها أو اتخاذ موقف خاطئ ضدها. هدهد سليمان عليه السلام لما اكتملت عنده معلومات القوم الذين يسجدون للشمس من دون الله، نقل ذلك إلى سليمان عليه السلام قائلا: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن هذا هو الشرط الأول للوعي، جمع معلومات القضية وعناصرها. أما الشرط الثاني للوعي وهو حسن ترتيب هذه المعلومات ووضع كل منها في موضعه الصحيح، فإن القرآن يلمح إلى هذا الشرط من خلال كلمتين: كلمة الحكمة وكلمة الظلم. ففي القرآن: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة في حقيقتها هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. وفي المقابل نجد في القرآن: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم في حقيقته هو وضع للشيء في غير موضعه الصحيح. ولذلك أيها الإخوة، يكرر القرآن وصف دعوة الأنبياء عليهم السلام بالحكمة، لأنهم جاءوا بالوعي الصحيح بوضع كل شيء في موضعه. وفي المقابل يصف القرآن دعوة المكذبين بالظلم، لأنهم يزيفون الوعي بوضع كل شيء في غير موضعه. أيها الإخوة المؤمنون، أعلم أنكم تتساءلون الآن: لماذا يطرح خطيب الجمعة هذه المعادلات الفكرية؟ الجواب أيها الإخوة الكرام، أننا اليوم نعيش معركة رهيبة جدا وشرسة وطاحنة، ليس ميدانها الأرض وإنما ميدانها العقل. إنها معركة تزييف الوعي، معركة تجعل معاييرنا مختلة في الحكم على الأشياء بالصواب والخطأ، معركة تجعلنا نرحب بما كنا نرفضه سابقا ونرفض ما كنا نرحب به سابقا، معركة تريدنا أن نكفر بما كنا نؤمن به وأن نؤمن بما كنا نكفر به. إخوتي الكرام، القرآن الكريم يحدثنا كثيرا عن تفاصيل هذه المعركة. ففرعون مثلا قال للناس: أنا ربكم الأعلى. أراد فرعون أن يقنع قومه وملأه بأن موسى عليه السلام ومن آمن معه إنما هم شرذمة قليلون. صور لهم فرعون نفسه بأنه الحامي لهم ولدينهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قريش قادت في مكة معركة تزييف الوعي ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترعت لأجل ذلك قوالب معينة، فاخترعت قالب السحر، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، واخترعت قالب الجنون وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، واخترعت قوالب أخرى مثل الكهانة والشعر ونحو ذلك. ولعلي في نهاية هذه الخطبة الأولى أسرد على مسامعكم قصة لطيفة سريعة هي نموذج حي لمعركة تزييف الوعي، قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، سيد مطاع وشاعر لبيب وذكي حصيف، يسكن في جنوب الجزيرة العربية، يحكم قبيلته المعروفة بقبيلة دوس، يأتي إلى مكة للحج كما يحصل كل سنة، فتستقبله قريش وقد خرج محمد صلى الله عليه وسلم معلنا الدعوة إلى الله والتوحيد، فتستقبل قريش الطفيل وتقول له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته. طب ما المطلوب؟ وإنا نخشى عليك وعلى قومك منه. ما هي الأوامر؟ فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. فما زالوا يخوفونه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى حشى أذنيه بالقطن لكي لا يسمع شيئا من محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد. يذهب الرجل إلى الكعبة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قريبا من الكعبة، فيقوم هذا الطفيل ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسمع شيئا عجيبا ليس ككلام البشر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لحقه الطفيل وقال: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف، أي بقطن، لئلا أسمع قولك. ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقال الطفيل وقد ثاب إلى رشده وحكم عقله وعلم أن هذه الماكينة الإعلامية التي تزيف وعي الإنسان ما هي إلا كلام موهوم وحجج باطلة، فقال الطفيل: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. فأسلم الرجل ورجع إلى قبيلته دوس يدعوهم إلى الإسلام، فأسلموا مع الوقت، ثم هاجر ببعضهم وهم 80 عائلة بعد عدة سنوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فرضي الله عنه وعنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، دعوني أيها الإخوة أضرب لكم أمثلة على معركة الوعي في واقعنا. هناك من يزيف وعينا بشكل متعمد ويريد أن يقنعنا بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني أصبح ضرورة لا بد أن نخوضها، بأن صهاينة اليوم غير أو صهاينة الأمس غير صهاينة اليوم، أن بني قريظة وقينقاع والنضير أمة قد خلت لها ما كسبت، أن بني صهيون أمر محتم وولي حميم. هناك من يريد أن يزيف وعينا، يريد أن يقنعنا بأن بلدان الخليج لا بد لها أن تتخلص من الهوية الدينية، لأن الهوية الدينية عبء عليها، لأن الهوية الدينية حبستنا عن التطور والتنمية والتقدم. هناك من يزيف وعينا بعمد بأن الوعاظ والعلماء ودعاة الإسلام من أصحاب الفكر الوسطي المعتدل هم السبب في كل بلاء وانحراف وخراب. هناك من يزيف وعينا بأن دروس الموسيقى والغناء أنفع لأبنائنا وبناتنا من حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه. هناك من يزيف وعينا بأن المرأة في الإسلام كيان بائس ما له من قرار، أن المرأة مظلومة في المواريث وفي القوامة وفي الحقوق، وبحرمانها من الخروج خارج البيت، وأن عليها أن تنتفض وتثور ضد هذا الوضع المزري. هناك من يزيف وعينا أيها الإخوة بأنك أيها الطالب وأيتها الطالبة إذا لم يعجبكم شكلكم أو جنسكم فيمكنكم التحول إلى ذكر أو أنثى حسب ما يهواه الوضع وحسب ما تشتهيه الأنفس، وأن الشواذ جنسيا جزء من مجتمعنا وأن من حقهم الحصول على حقوقهم الطبيعية. القائمة طويلة وبيانها بالتفصيل يحتاج إلى وقت، ولكن المهم أيها الإخوة أن ندرك أن وعينا مستهدف، وأن المعركة طاحنة، وساحة المعركة هي الإعلام بأنواعه وشبكات التواصل الاجتماعي وسبيل النجاة في أمرين: معرفة الحقائق من مصادرها الصحيحة، ووضع كل شيء في موضعه. ولنستعن بالله ولنكثر من هذا الدعاء النبوي المأثور: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك المشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين المتربصين ضد الإسلام وأهله يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا ربنا احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.